فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يسرها الله له من الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليم الجاهل وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا جهاد في سبيل الله. وأعظمه الجهاد بالسيف لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام. والحديث الثالث هني عقبة على أين قوة الرمي، على أين قوة الرمي، يقول جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أين قوة الرمي، يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي، يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها، هو أهم شيء، رمي بالبندق بالمدفع بغيرها من الآلات التي يرمى بها، يعني ينبغي أهل الإسلام يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنبل بالمدفع غير ذلك من أنواع الرمي. كل زمان له زمانه، كل زمان له قوته وله آلته، فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة. ولهذا قال جل وعلا ما استطعتم من قوة فنكرها، لتعم انواع القوى ومنها الرمي. وفي هذا ان الناس اذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي ان يشغلوا عن الاعداد للجهاد، ولهذا قال انها ستفتح عليكم والفتوح و يعني يحصل لكم راحه، فلا يلهون فلا فليلهو أحدكم بأسهمه، يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي، وذلك بمسابقة بالرمي مسابقة بالخير حتى تبقى هذه قوة حية في نفوس الناس. فالرمي يعني رمي الشبح الغرض كان الصحابة يفعلونه فيما بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم، كذلك مسابقة بالخيل والإبل كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى، لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك. وهكذا بالآيات بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والإعداد للأداء بتلك القوة التي جدت بين الناس، صواريخ مدافع غير ذلك من انواع القوى، طائرات، كل ما يعد الان ينبغي لاهل الاسلام اعداده حسب الطاقه. فاتقوا الله وسلاته واعدوا له وسلاته من قوه، لكل زمان قوته وسلاحه. وفق الله جميعا. الله اذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسياره لقصد اركابهم معه سواء الحج او عمره ويحتسب الاجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟ يرجع على الحج في سبيل الله، يرجع على خير كثير. اقول الحج في سبيل الله طيب، يرجع على خير ان شاء الله. رجل هندوسي يريد الدخول في الاسلام، هل يشرع ان يجد الاخوان في ادخال الاسلام وانهاء اجراءاته ثبته من حاله؟ لا، ينبغي ان يشرع في مساعدته وتشويقه الاسلام وترغيبه وتسهيل امره من باب التعاون البر والتقوى، ولا يفتش يعني لا، امره الى الله، ينبغي يحمى على احسن المحامل تشفيعا للدخول في الاسلام. بالنسبه لحديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تاتي في ميزانك، لم يقل ميزان حسنات. نعم، اقول في صحيح الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تاتي في ميزانه، في ميزان حسنات. هذا مراد النصوص نشر بعضها بعضا. أحسن الله إليك، يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟ شو؟ إذا أراد أن يدعو إنسان لأخيه. لا، في ميزان حسنات. يقيدها يا شيخ؟ ما لا. أحسن سائر السباع. لا، في ميزان السيئات. سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل؟ هاي يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب سبعا وعشر التراب. الصواب إذا خاص بالكلب. نعم.

وبالفندقية وبالمنفى والرشاش وغير هذا من أنواع الرمي، أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسبه، هي معظم العدة. ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعت الحاجة إليه مما يستعمله الناس من سائر ما يعين على جهاد في سبيل الله، كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوهم يستعمله. في حديث ثاني دلالة على فضل التعلم، وينبغي المؤمن أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقوم عن الرمي ثم تركه فليس منا، من رزقه الله علم الرمي وتعلمه وحصل فيه البصيرة ثم أعرض عنه حتى ينساه فليس منا. في الوقت الآخر فهو نعمة تركها أو قال كفرها. قال وارموا واركبوا وأن ترموا أحب من أن تركبوا، يعني الحرص على معرفة الرمي أكثر شدة الحاجة إليه. والمؤمن يتعلم هذا وهذا، يتعلم الركوب ويتعلم الرمي ويتعلم جميع ما يحتاج إليه في الحرب، لأن قوله سبحانه وأعدوا لهم واسعوا يعم يعم جميع أنواع العدة. والمسلم يعد العدة بالرمي والركوب وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول جل عليه الصلاة والسلام الله يدخل السهم الواحد ثلاثة الجنة ثلاثة، صانعة يحتسب فيه الأجر، والرامي به في سبيل الله، والمؤمن بالله الذي يعينه الذي يساعده يداوله السهم كلما فرغ وناوله يتعاونان مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيلهم فيه الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور، يعني في تعلم هذه الأمور ولا يأس، قد يشهد الله فرصة لإقامة الجهاد. ومر على قوم ينتظرون، يعني يرمون يترامون، يعني يرمون الشبح الغرض، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباه كان راميا، يعني أخذتم على الرمي تعلم. في آخر الحديث وأنا مع بني فلان فأمسكوا، قال لماذا؟ قال لأن كنت مع بني فلان، كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من العدة فينبغي تعلمه، ولهذا قصص أرموا بني إسماعيل، يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وفي الحديث الآخر أن الرمي بسهم في سبيل الله بدرجة إقرابة محررة. الحاصل أن هذا كله يدل على أن ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه، وأن يعد نفسه لذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. فينبغي المؤمن أن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين، فيكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا يعني شيبا وشبابا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كرهوا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أولا آيات فاته المقصود أن الجهاد له شأن عظيم. ويقول جل وعلا إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالعداد ينفع ولا يضر، فيه الحزم فيه تحت بالحيطة، فالعدو قد يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة، فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة. ثم هو عمل صالح، استعداد عمل صالح يجر عليه. وفق الله جل. من علم الرجل ثم ترك الخليفة منه أو فقد عصى، يعني يأتم إلى نعم هذا يعني يعرض عنه حتى ينساه. ينبغي يكون بين وقت وآخر يرمي مع أخوانه حتى الشبح يرمون. ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاة والسلام. الله يعلم هذا أن ترك الرمي كبيرة. لا ما يلزم الكبيرة، فقد عصى ما يصير ما يلزمها كبيرة. فليس منا بعض اهل العلم يرى فليس منا من الكبائر، ولكن نحن نرى عند الجمهور كبائر عند الجمهور ما في وعيد بالنار، ما في وعيد او لعنه او حد في الدنيا كحد الزنا وحد السرقه. على كل حال معصيه يكفي كون معصيه. احسن الله اليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسلام الواحد ثلاثة نفر الجنه، هل نقل الدروس من العلماء أو الدعاة أو المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم أو مثلا من المشايخ وبثها للناس، هل يدخلون؟ ينقل يرجع فيه إن شاء الله، يرجع فيه. هذا من تعليم العلم، هذا من تعليم العلم. نعم. سواء كان كتيبات أو أشرطة، هذا من تعليم أو كتب. نعم، محاضرات أو أشرطة أو كتب كلها يرجع فيها الخير. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس سهلا سهل الله له الطريق الى الجنه، من دل على خير فله مثل اجر فاعل. هذا دلاله على الخير، تعلم. نعم. اتابكم الله. قول ما لا يبلغ اللحم عن وطاح الحمر لا نجس، لا خلاف نجس، مثل الحرز ومثل الكلب ومثل الحمر والبغال كلها نجس. من مات ولم يغزو مات على النفاق، هل المراد به اي مسلم ام الجندي؟ كيف؟ من مات ولم يغزو، والرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو، يعني يحدث نفسه يكون عنده نيه، لو قام السوق الغزو يغزو من عنده، لا غزو ولا حد نفسه هو على باله، يعني ينبغي يكون على باله حد نفسه لو قام جهاد لجهد. اذا شكل الانسان في طهارته على سلطة، على سلطة، هذا من الشيطان هو الإنساني، لا على سلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن نبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن نبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن نبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقه في سبيل الله. تقدم في ذلك ايات واحاديث عده كلها داله على فضل الجهاد في سبيل الله والاعداد له، وانه ينبغي لاهل الايمان ان يعدوا له وان يحرصوا على اقامته حسب الطاقه، لان به ينصر دين الله وبه ينتشر الاسلام وبه يقمع اهل الشرك والكفر، فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره واندحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهي الفرصة متى أمكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوة، بماله ونفسه وبدنه وبلسانه وبمال، يرجو ما عند الله من الخوف والنفقة في ذلك بسبعمائة رجل كما في حديث خالد بن فاتح. وأصل هذا قوله جل وعلا: مثل من ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنن في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء. فالنفقة في سبيل الله مضاعفة بسبعمائة ضعف مع الإخلاص والصدق وكسب الحلال، وهكذا الصوم عبادة عظيمة تكفر بها السيئات. ولهذا الحديث بن سعيد: من صام في سبيل الله بعد الله في النار سبعين خليفة. يعني في طاعة الله، يعني إخلاصا لله ومحبة له، وليس المراد في الجهاد، لأن يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو. وإذا صام في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس، كان يكون في حال مهادنة في حال أحاجة إلى الفطر فيها فلا بأس. المقصود أن هذا الحديث المراد في طاعة الله وابتغاء مرضاته، يعني إخلاصا لله. وهكذا حديث أبي أمامة في هذا الصوم، صوم يوم في سبيل الله، وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض. هذه كلها من الترغيب والتوجيه إلى العناية بالجهاد، وأن النفقة فيه مضاعفة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغفر ولم يحدد نفسه بالغدر مات على شبة من النفاق. في أنه يجب على المؤمن أن يعد نفسه للجهاد وأن يكون على باله الجهاد، فمن لم يغزو ولم يحدد نفسه بذلك مات على شبة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له ودته. وفق الله لي أحد حديث أبي إمام يحتاج مراجعة كلمة دينا مراجعة عليك على عندك على حاشة. وله شاهد من حديث أبي كابلا وآخر من حديث أبي جابت كما هو في المعظم اللوثق بالتبراني فهو صحيح بهنا، بس يعني بغيره لكن يحتاج إلى مراجعة سنين. ولكن حديث صار من سبيل الله بعد الله من سبعين خريفا أعظم وأعظم. الله مجرد النية يدخل في التحديث، يدخل في تحديث النفس في الجهاد ذلك وشيء تحديث نفسه في الجهاد، يعني ينوي ذلك، ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد هذا معنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

غنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو لأسباب أخرى فليس له إلا ما نوى. فواجب على المجاهد الإخلاص لله وأن تكون نيته صالحة لإعزاز دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله لا لقصد السمعة والرياء. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خافي سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص للعمل في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك، يجب أن يكون مخلصا لله يريد وجهه يريد الدار الآخرة يريد الأجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله لك. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟ أجرهم على نية نية الجهاد يعطون مثل المجاهدين. هناك بعض العلماء فرق قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية. لا الله الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين فشريكوكم في الأجر كانوا معكم حبسهم العذر. وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل لا له أجرها له أجرها إذا ترك عمل الشهر والمرض له أجرها. لا ما يدعو عبد الرسول كتب الله لما كان يعمل وهو صحيح وهو البخاري في الصحيح. وإذا كان الله رحمته وإذا كان لم يعمل اجتهاد لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب للصلاة أو تنفل أو كذا. النبي يقول ما كان يعمل وما كان قد استقر له، أما الجديد أنه له مستقبله. لكن يرجع عليه إذا كان عامل على العمل الذي حبسه العذر يرجع له ذلك. الله يرجع لهم إن كان لهم نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهم الأجر. أحسن الله إليكم شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأت النافلة وقيمت الصلاة تتم النافلة السريعة لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. لا الصواب أنه يقطع، الصواب أنه يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن فرغ خلف الصف، وهذا إبطال شرعي. ولو كان قد رفع الشيخ من الركعة من الركوع في الركعة الثانية بحيث أن يبدأ تكبيرة الإحرام ما بقى عليه إلا السجدتين في الركعة الأخيرة. إن كان دخل في الصف لا الركوع هذا مثل ما فعل أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن من دخل راح النص له ترك الصلاة يقول يسأل لا صلاة يمكن خلف الصف فلا يستثنى منها إلا بالصلاة في البكرة. إذا توضأ الإنسان ثم بعد ذلك قلم الآخر قصد أظفار أو حلم ما يمكن. أحسن الله إليك. رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد، فعندما سمعوا التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع يركعون يلحقونه وتم معه الصلاة لهذا لما ركعوا تابوا الإمام لهذه الحالة يعيدون الصلاة إن كانوا طاعتهم الصلاة إن كان تذكروا في الحال يأتون بركعة بركعة كاملة. الآن هذا الكلام له 3 أيام أو 4 أيام يعيد الصلاة لأنه فضل ركعة تركوا ركعة. نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل 2 أو 3 سنين وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكان هم كانهن صائمات، فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي ماتوا في رمضان يعني ماتوا في رمضان ما عليهم شيء ولا يصدق عنهم

يعني الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم. فالقفول بين الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء. فالمؤمن مأجور في توجهه إلى العدو وفي قفوله من العدو. وهذا حديث السامي يدل على شرعية استقبال القادمين من الغزو وغيره، وأن استقبال المقادمين أمر معروف استبشارا بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهاد في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة أن ينبغي المؤمن أن يهدي نفسه في الغزو، وأن يخلف المجاهدين في أهليهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شبهة من الرفاق. فهكذا الذي لا يغزو ولا يجهز الغزاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عنده نية الجهاد فعلى خطر. والمقصود من هذا كله أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إذا تيسر ذلك. نحس إشكال على الحديث الأخير. الله يبارك فيك. هذا الشيء الأخير الأخير في هذا الشيء بس من أول الشيء هذا الشيء وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنعنه. منظر التعليق الرغيب في هذا إشهد الحديث أن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو متى على شبهة من الرفاق. رواه مسلم. اللهم استعان. ما تقد ما تعلق على أول؟ لا ما علق بس تتبقى الرجوع. لا الله يلك ما قال سياحة. من مات ولم يغزو ولم يحدث هذا وتقدم الله مسلم الصحيح. والسياحة توصل بالصيام أيضا. مقصود ان المؤمن يكون عنده عنايه بالوقت حفظا بالوقت الا في الصيام والا في الجهاد والا في اعانه على الخير من غزو تجهيز غازي وخلف اهله بخير وسعاده المحاويج رياده المرضى اتباع الجنائز تكون اوقات معموره بالخير. يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك في الحديث. يقول لك تو سعد كان تكون مع الشيء. أبو سعد كان تكون مع الشيء. ناسي. أحسن الله إليك. لا بأس. بعض الناس يعني يسمى السياحة السفر إلى الخارج إلى التنزه والتمتع. هذا في التفصيل. السير في الأرض. السير في الأرض. أولا يسير في الأمر كيف كان من قبلهم إذا كان سفر لمصلحة شرعية دعوة إلى الله في هذه في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقوعا في محل لا بأس. ثم إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز. لا بد من نظر المقصود وقدرته عليه. إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل وليس هذا الله عنده علم وعنده بصيره وفردينه ولا اخشى الفتنه فلا باس. هذا دعوه الى الله كالجهاد من الجهاد. اما اذا كان اتباع الشهوات أو في بلاد الكفر هذا خطر عظيم إن شاء الله ما يجوز. صلى الله عليك. ترون أن لا يسافر إلا من عنده علم. صلى الله عليك. بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدرة على إظهار دينه. صلى الله عليك. من سافر منها لكن عنده قوة. إذا كان بين المسلمين لا بأس. في بلاد المسلمين لا يضر. ضابط إظهار الدين أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار. إظهار الدين يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس الشرك. ولا يلزم أن يقول أنت كفار. ولا يلزم أن يكفرهم. يدعو إلى الله بس يكفر. هذا إظهار الدين. رأيك الآثار يحدث انهم يحتجون يرون الاثار الاسلاميه وشابه هل يكون هذا من السياحه؟ اذا كان الانسان عنده علم عنده بصيره في بلاد المسلمين او في بلاد يستطيع فيها اظهار دينه والدعوه الى الله لا باس لانه مقصود الاعتبار والعظه والذكرى وهم على التفكه والتلذذ انتقال من محل من ياكل ويشرب ويضحك. الله يبارك فيك. الذهاب الى زياره اماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح. النبي قال لا تدخل على المعذبين الا ان تكونوا باكين لا يصيبكم ما اصابهم. ولما مر عليهم اسرع عليه الصلاه والسلام وقنع راسه وصلى الله عليه وسلم. ما ورد التباكي يا شيخ؟ او تتباكوا؟ بسند المقال او التباكي المقصود انه لا يدخل عليهم الا بسرعه. الله إليك. إذا دعت الحاجة. إذا يحرم السفر. مثل ما تقدم في بلاد المشركين فيه تفصيل. في الآثار. هذا لا. إذا كان الآثار مثل أقوام صالح. النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليهم وقال لا تدخل عليهم إلا أنتم الباكين. لما في حاجة. السياحة من هي أنا التي يكون قصدها تعبد الشيخ بخلاف الناس الصالحة ولم يسمعها انظروا كيف كان لأنهم للعبرة لا للتفكه. من هي عنها يا شيخ؟ من هي عنها يا شيخ؟ سياحة يا شيخ التي يكون فيها إهانة للنفس التعبد وكذا بقصد التعبد أو ماذا يا شيخ؟ حدث هذا سياحة في الإسلام سياحة مثل جهاد في سبيل الله. السياحة اللي ما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله السياحة اللي ننظر فيه الأثر مثل ما قصروا السجادة فهو أن تكون فاكهين لأن أن تكون فاكهين يعني ما قصد الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرشاد الناس إنما قصدهم مرور على الأرض ورؤية أهلها. هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون إلا تكون فاكهين للاتعاظ والحذر مما أصابهم. لكن إذا سافروا لبلاد هم لأجل مجرد مر على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة واختلاف بما فعله الرسول من ارشاد الدعاة الى البلاد والى الامراء والى جهات الحاجه فلا باس للدعوه والتعليم والارشاد والنصيحه. لكن الشيخ ما يمكن اذا ذهب الى بلد يريد ان يدعو الى الله ما يمكن. لكن ما يمكن ان يرى. بعضهم يقول انا ابغى يعني للترفيه وتغيير الجو. لا في بلد المسلمين ساحل الابها ساحل مكه شاهد هذا ما في خطر. سبحانه الله إليك. بالنسبة لصلاة الجماعة أفضل 27 درجة هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟ مضاعفة الأجر يعني. درجات الأجر يعني مضاعفة الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال